أقامت وزارة الخارجية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية يوم 28 الثلاثاء جلسة إبلاغ الممثلين الدبلوماسيين للبلدان الآسيوية لدى بلادنا ودواشيب الجزيرة الكورية الأخير. شارك فيها السفراء المفوضون فوق العادة للبلدان العديدة لدى بلادنا، ومنها لاوس وكمبوديا، ماليزيا، إندونيسيا، إيران والهند، والقائمون بأعمال السفراء المنغولي والفيتنامي والباكستاني. أبلغ تشي هيتشل المدير العام لشؤون آسيا وأوقيانوس في وزارة خارجيتنا الموقف المبدعي لجمهوريتنا من ودي شبل جزيرة الكورية الأخير. نوه بأن أمريكا أعلنت خطط عمليات الغارة الجوية الدقيقة على منشآتنا وقواتنا النووية، وزجت أنواع المدخرات الاستراتيجية بما فيها الغواص النووية BCCP في شبل جزيرة الكورية ومحيطها، بحيث تدفع وضع شبل جزيرة الكورية إلى أقصى حد. إن السبب الرئيسي في تصاعد حدة التوتر في شبل جزيرة الكورية يرجع إلى نظرة أمريكا المخطية لحد الآن، وإن أمريكا اتخذت قرارا طيشانا ومخطيا كثيرا من حيث الاستراتيجية في هذه المرة أيضا. وذكر أنه في ظروف حيث تتعرض مصالح دولتنا العليا لتحديد ويتوصل الوضع إلى حالة يصعب التحكم عليها بسبب زيادة القوات المسلحة المتواصلة الأمريكية، ستمضي جمهوريتنا في توسيع القدرة الهجومية النووية الاشتباكية بصورة متتالية وأبحاث واختراع الأسلحة الهجومية الاستراتيجية المتنوعة باستمرار، متماسكة براية التوازي بالقطاعين بمزيد من الشدة والنشر في الواقع. وأكد أن البلدان الآسيوية عليها أن تضع في ذهنها الحقيقة المتمثلة في أن المسبب الرئيسي الذي يزيد من تصاعد وضع شبل جزيرة الكورية ويحث جمهوريتنا على ترسيخ القدرة الرادعة الفجائية المتواصلة وبالذات أمريكا، وأن تعمل عملا مفيدا لتخفيف حتة توتر الوضع في شبل جزيرة الكورية.